والقرآن، فهذا الذكر يستحب للعبد أن يقوله قصر أو سوء. نعم. قال ويقدم عند بصر الدخول وجود الدخول ولا يدخله شيء في يدرك لله تعالى إلى الحكاية. نعم. قال ويقدم عنده بصر الدخول فليمنى الدخول قدم فليمنى الدخول فليمنى الدخول وليمنى الدخول لأن قاعدة الشريعة المستدرة تعظيم اليمين وكل ما كان في باب المحرمات كالأخذ والعطاء والبيع والشراء والمعاملات يكتب في اليمين وما عدا ذلك تقدم فيه الشمال فتكون اليمين كما قال العلماء لكل نظيم ويستحق له عند كل ضلال ان يقدم ومواضع الادعى عموما ان يقدم له اليسرى ويستحق تقديم اليمنى في الخروج لانها احق بالتقديم الى الاماكن النظيفه والابعاد عن البدء والابعاد عن البدء هذا جاءت فيه قاعده الشريعه المستقره كقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا لعبتم او طلقتم فابدؤوا بما يمينكم ونهى ان يسترجع الانسان بيمينه كمن ياتي فكل هذا يفهم منه انه تعظيم لشعائر الله عز وجل لان هذه القاعده مذكوره او مذكوره في النصوص الشرعيه مستقره فيها وهذا وهو تقديم اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج لا يختص بالبنيان يعني لا نقول ان اليمنى بالانسان ان يكون اذا اراد كسر الخلاعه في المباني فقط هذا غير صحيح بل ان هذا مشروع مندوب اليه في البنيان وفي الصحراء كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال وهذا الكتاب لا يختص بالبنيان على الظاهر فتقديم اليسرى في الصفوات إذا بلغ موضع جلوس هذا هو السنة فإذا بلغ موضع جلوس في أماكن الطعام الحاضرة والصحراء قدم اليسرى وإذا انتهى من حاجته قدم اليمنى بالترابط لأن هذه الأدوات ليس خاصة في البنيان كما ذكرنا. قال ويقدم له اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى، يعني لا يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل، لأن قاعدة الشريعة كما قلنا المستدرة تعظيم ما كان فيه ذكر الله تبارك وتعالى كله والله عز وجل قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب هذا يدل على ايمان العبد وتعظيم ما عظم الله عز وجل شيئا في ذكر الله رجليه اليسرى. نعم يعتمد رجليه او بجلوسه على رجليه اليسرى لان هذا كما ذكر اهل العلم اسهل واسرع في اطار القلب. هذا الفائده الاولى انه يجلس تعيينا عن غالب اتجاهه على رجليه اليسرى لسببين. السبب الاول ان هذا اسهل في اطار القلب لان فتحه المستقيم او الظهر يكون في ميال الجهه اليمين غالبا فلما يوصف امر المكان بدون ضغط فيتمكن الانسان من الافراد بدون ان يتوضا شيء يشغله عن الضغط. الفائده الثانيه او السبب الثاني قالوا ان كثره الاتجاه على الرجل او الثدي اليمنى يذني الكبد لان الانسان اذا غلط على هيئه ضرر الكلام فاصدق ظهور اعضائه في بطنه لان يعني اذا كانت تحتاج الكلام لاضاءه جزء في الصياع فان هذا مما يؤثر على الكبد لان الكبد كما تعلمون دم متجمد فهذا مما يؤثر عليه. لذلك قال ويعتمد في جلوسه على رجليه اليسرى اسهل للقرار والقرار واسلم لكلمه لان الاتجاه عليه يسرا يبنيه. نعم وان كان المضاري ابعد السفر فارسله لحكم موضع الرحمن موضع الاخوان. نعم قال وان كان في الفضاء ابعد والسفر وان كان في الفضاء ابعد والسفر لان هذا هو سنه النبي والادب الذي علم على اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب لقضاء حاجته ابعد المذهب حتى لا يراه ابعد المذهب حتى لا يراه وهذا ثابت في احاديث كثيره بل لما كان يعرض عليه الصلاه والسلام عن ان يجد شيئا يتكئ فيه كان يكون في ارض مستويه ولا شيء يكتبه عن الابصار ولا الاعوام كان يستتر بالاشجار كما في حديث جابر في صحيح مسلم قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبر فنزلنا واديا فهيا قال فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته وانطلقت معه قال فبحث عن شيء يستدعو به فلم يجد قال فنظر فإذا عن يمين الوادي شجره وإذا عن شمال الوادي شجرة قال جابر فأتى الشجرة التي عن يمين الوادي فأخذ طرفا من أوصالها وسحبها إليه وقال لها اقبالي عليك بإذن الله قال جابر فرأيت الشجرة انقاضت على رسول الله يعني صارت تمشي معه تشق الأرض وتمشي معه تمشي معهم بخضوع وذل كالبعير المغشوش الذي يصارع قائده حتى اتى بها الى موضعه ثم انطلق الى الشجره التي على شمال الوادي وصنع بها مثل ما صنع بالفرار حتى اتى بها الى موضعه ثم اخذ اقصار الشجرتين وضمها على بعضها وقال لها انتهي انتظار به. قال وكان ليومه موضعا رخوه، تعلم يريد ان يتحول لا يتحول على مكان الخلق، لانك لو تحولت على مكان الخلق سترى الارض خلقا اغشاشا تولي عليك فتتنجد اقدامك ويتنجد ثوبك ويتنجد ثوبك. لكن هذا الكلام هل يمكن ان يفهم منه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله صلى الله عليه وسلم وهو جالس ام وهو قائم؟ لان الانسان اذا طالبناه ان يرتاد لمكانه او يومه او دعا ذكرا يكون هذا في غالب الامر، اذا كان واقفا قائما يتنوب بالقضاء. اما اذا كان جالسا فالامر غريب، وهناك على ذلك تكلم اهل العلم في مساله حكم البول قائما، فيكون للانسان ان يتنوب وهو قائم؟ اختلف اهل العلم في هذه المساله. فقالوا قال ابن العلم واستدلوا بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بلغ قائما من صبح كان بمقبضه بمقبضه والمقبض هو باطن الركبه وباطن الركبه، لكن الحديث ضعيف. فقال ابن مسعود رضي الله عنه ان الجبال ان تقول وانت قائم، ان من الجبال ان تقول وانت قائم. هذا الحديث ضعيف، وأنه المسعود يمنع أن يتروى الإنسان القيام، لكن قد ثبت جواز كون القيام عن أربعة من الصحابة، عن عمر بن الخطاب وعن زيد بن ثابت وعن عبد الله بن عمر وعن سهل بن سعد رضي الله عنه. قال ابن المنذر رحمه الله بالإجماع أو بالأوصاف يقول جالسا أحب إليك، يقول جالسا أحب إليك للثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجالس، ولأن أهل العلم لا يختلفون فيه، أي بعود جالسا ولا حجاب ولا أنهى عن الفوز قائما. فالكون جالس ثانيا، لكن لو قال ان الاول قائما قال ولا انهى عن الكون القائم. لماذا جالس عن الكون القائم؟ قال لثبوت حديث وذكر. ده موجب حكم البول قائما، واليه تفصيل المسألة. البول القائم اختلف العلماء فيه على ثلاثة اقوال. البول القيام سبب فيه العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول يكره البول قائما بالعذر، يعني إذا لم يكن له عذر فكره، لأنه العقل لا يجوز. القائمون بذلك أم المؤمنين عائشة وعبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب وأبو موسى الأشعري والشعبي عامر بن إبراهيم وابن بغينة فالتجري والنسائي وابن ماجد وغيرهم انه قال من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قائما فلا تشخصه. من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قائما فلا تشخصه ما كان يقول الا قائما ما كان يقول الا قائما. وهذا الحديث حديث ضعيف لكنه تابع اخرى تابع شريك فيه شريك احضره سفيان الثوري واسماعيل الجوز وعثمان. ولذلك قال الحاكم رحمه الله تعالى عجل هذا الحديث صحيحا عن شرط الشيخين وأخذوا الإمام الذهب رحمه الله. وهذا في كان وهم من الحاكم والذهب لأن الحديث عن شرط الشيخين وليس عن شرط الشيخين لأن الملتزم في تشريق وأداب لم يفرق له الإمام البخاري شيئا سوى. ده دليل أول أنه من حدثكم أن النبي الله أن النبي كان يقول خير فهو ما كان يقول إلا خير. الحديث الثاني حديث ابن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول قائما فقال يا عمر لا تقل قائما فما قلت بعد قائما فما قلت بعد طالما أوكي. وهذا الشيخ أيضا وعيد بعض الشيخ الألباني والسلام أيضا في دليل الثالث هو حديث عمر رضي الله عنه قال ما قلت قائما منذ أسلمت ما قلت قائما منذ أسلمت. والسلام كذلك من ذهب من حديث معيدة مرفوعا ثلاث من الجفاء ثلاث من الجفاء أن يكون الرجل قائما أو يسمع جفاءه قبل أن يفرغ عن الصلاة أو يكون في سلوكه. وسلام كذلك من دليل الواحد وهو حديث عبد الرحمن بن حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كهيئة الزرقة ترى شيء من السلام يعني فوضعها ثم جلس وأتاها بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلى الله عليه وسلم كان قائما قال اما ما ثبت عن رسول الله انه كان قائما ففيه اربع احتمالات هو ساجع عليه فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم قائما فقالوا قول النبي قائما عن ذلك اربع احتمالات. الاول أن ذلك كان علما كما في الحديث الماضي أن النبي بال قائما من جوف كان من أبيضه والأبيض وضاق الركبة من أسفل عنه تمام. والحديث يقول الصحابة والحاكم أن الاحتمال الثاني كانت العرب تستغني للبول قائما لوجع الصوم فلعله لذلك كالعرب كان لازم باب الطب العربي ان لسان الوصيفه بهذا الجواهر كان من ضمن انواع الكفايات المشهوره في الطب العربي متجول وانتقال فلعل ذلك كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الاحتمال الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم تجول قائما لم يجد موضع يظهر للقعود تجول قائما. الرابع او الاحتمال الرابع انه كان مشهورا

فإذا ذهب العلم ذهب التوقف، فإذا يقول بما قوله فكان يقول كما قال فقال الحلف عن تكلم العلماء في مسألة حكم استنجاء باليمين. لو انا الان استرجع جميع هل يمكنه هذا المكان ان يظل على حاله لا يرتفع حاله اختلفوا على المكان عن قولين اولا ان الاستجابه اليمين يجزي مع الضرر يعني يصح مع الضرر الطائرون بذلك الشافعيه والحنابله والاحكام او الامام البغوي والخطابي والامام النووي

يعني لو سجل في جار وأنت في مكانك الحشيش ولا مكان على شكلها دي اذا كان في حكم المعلوم اذا كان في حكم المعلوم الذي لا تتابع فيه لكن ثبت عنده حائط بستان فاكهه وتطهرت اقتبار القبار وظلت فيه بعض سنه حتى يغسل ولم يعد حتى سوادت ولم يعد لها حال ايجوز الانسان ان يستنجي منها نعم يقول ذلك ولا حرج لذلك طائر ويجوز استثماره بكل ضعيف الا الرؤوس هذا كان هو الصاحب انه من طعام بارد والعبار وما له حر طيب مما يبعث هذا الكلام من اجل المساله وليقولها فهي مساله حكم استنجاء من فيه ثلاث او فيه عدد كثافه الجو والحكم بديل جديد كان عنده ثلاث طرق عنده خلال عندها هذه الطهاره كيف يستنجي هؤلاء يكون هذا يكون هذه المساله فيها قولان القول الاول يستنجي ويتوضا لكل صلاه يستنجي ويتوضا لكل صلاه ثم يصلي هذه الصلاه ويصوم لها ولا يضر ما نزل من البول ما لم يذكر وقت صلاه الظهر اذا استنجي وتوضا كل صلاه حتى لو نزل النقد حتى لو نزل النقد فلا حرج عليه ما لم يذكر وقت صلاه الظهر يقول لك وقت صلاه الظهر تبعه ان يستنجي صلاه الظهر الطاهرون بذلك زي مثال الصحابي ويحيى بن ابي كثير والاوزاعي والثوري والشافعي والمشهور من نزل الحنابله وابو حنيفه وابو ثور واسحاق واستدل في حديث عائشه رضي الله عنها ان فاطمه بنت ابي قريش قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا اصبر كانت محاوره لا اصبر قال انما ذلك عرق وليس بخير فاذا اقبلت بيضه فلا يصلان فاذا ذهب هو في عن الدم كتمن وصل وفي روايه قال قال توضاه لكل صلاه توضاه لكل صلاه قال وما ذاك يتمر وعليه يقال كل حدث نائم يقام على الصحابه طرفي كل صلاه وصاحب بلدته يتوضا لكل صلاه وصاحب خلف الدوله يتوضا لكل صلاه قال عليه قال من يقام على كل صحابه يتوضا لكل صلاه ولا يقول ما نزل مع ذلك ما لم يدخل معه الصلاه في الاخرى الدليل الثاني الذي نزل فيه هؤلاء على انه يتوضا يستنجي ويتوضا لكل صلاه يصلي فقط وعشاء من السنن المتوضا بل في ذلك من هذا الوزن العبد الذي يفعله. التعليم الثاني